أليين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الشيخان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيه دلالة على أن الأقوال والأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه لا يصح أن نحصر الإيمان في الاعتقادات القلبية فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل كثيرا من الأقوال والأعمال خصالا من خصال الإيمان، كما في قوله هنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الحديث دلالة على أن العبد يقصد بنيته وجه الله والدار الآخرة، وأنه لا حرج على الإنسان إذا قصد بأعماله الأجر الأخروي فإنه لا يلحقه مآثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هنا فينبغي بالعبد أن ينوي الأجر الأخروي بأعماله، ومتى نوى الإنسان الأجر الأخروي أجر أجر الآخرة، وقد يحصل له من أمور الدنيا ما لم يقصده مما يمتن الله به عليه، كما سمعنا قبل قليل من قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ودليل هذا من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ونحو ذلك من النصوص. ومنها قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فدل هذا على أن العبد متى قصد الآخرة بعمله وأراد رفعة الدرجة في الجنة فإنه حينئذ يكون ماجورا مثابا، ولا ينافي هذا أكمل الأحوال وأحسنها خلافا لبعض المتصوفة. وفي الحديث الترغيب في أن يقول الإنسان الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا. وقد جاءت النصوص في الترغيب بقول الخير في مواطن عديدة، وخصال قول الخير كثيرة، فمن ذلك مثلا أن يتكلم الإنسان بما فيه دعوة إلى الله جل وعلا وإلى فعل الخصال الطيبة، فقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات أتباعه أنهم دعاة إلى الله تعالى، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن خصال الكلام الطيب وأنواعه أن يتكلم الإنسان بذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما روى ذلك الإمام مسلم. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة عديدة، وقد جاءت أحاديث بالترغيب في أنواع خاصة من أنواع الذكر، من ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإذا كان هناك أنواع من الذكر ورد في النصوص الترغيب في تكرارها، فيحسن بالعبد أن يكررها، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا يومه ذاك من الشيطان حتى يمسي. ومن أنواع الكلام الطيب ومن أنواع الكلام الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه أن يتكلم بالكلام الحسن اللين الرفيق مع الناس تقربا لله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكما قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة. وهكذا هناك أنواع كثيرة من أنواع الذكر جاءت النصوص بالترغيب فيها، وأنواع كثيرة من أنواع الألفاظ الطيبة التي يؤجر العبد عليها. وإذا كان الكلام باللسان بالكلام الطيب مما يعظم أجره ويكثر أثره ونفعه. فهكذا إذا تكلم الإنسان بالكلام السيء فإنه يكون وبالا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يلقى بها في النار. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل في نار جهنم، يزل بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله الحماية، نعوذ بالله من مثل هذه الكلمات. ومن أنواع الكلام السيء الذي يحذر الإنسان منه أن يسب الله تعالى أو أن يؤذيه جل وعلا بأنواع الكلام، أو أن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شنيع من المقال، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. ومن أنواع المقالات الشنيعة أن ينسب الإنسان إلى الله جل وعلا مقالة كاذبة حكما شرعيا وهو لا يتيقن منه، فإن هذا من شنائع الذنوب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم ممن فعل ذلك. وقد قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال جل وعلا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والنصوص في التحذير من الكذب على الله عديدة كثيرة. وقد قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أنواع الكلام السيء الذي يتكلم به الإنسان أن يتكلم بالنميمة بأن ينقل الحديث بين الاثنين على جهة الإفساد بينهما، فيقول: فلان يسبك، فلان يقول فيك كذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وكذلك من أنواع الكلام السيء أن يتكلم الإنسان بمعايب الآخرين التي هي فيهم، فإن هذا من المحرمات. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن أنواع الكلام المحرم الكذب، فإنه من المحرمات. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأنواع الكلام المحرم كثير عديد، فإن قال قائل: أيهما أفضل السكوت أو الكلام؟ أيهما أفضل السكوت أو الكلام؟ قيل: الكلام بالحق أفضل من السكوت، والسكوت أفضل من الكلام الباطل. ويدل عليه هذا الحديث في قوله: فليقل خيرا أو ليصمت، قدم مقالة الخير ثم عطف عليها بأو الصمت، ولم يذكر النوع الثالث وهو المقال السيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإكرام الجار يدخل فيه عدد من الأفعال، منها كف أذاك عنه، فلا تؤذه بأي نوع من أنواع الأذى. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار، كما ورد ذلك في المسند. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والمراد بقوله بوائقه أي شروره وغوائله وسيئاته وأعماله السيئة. ومن أنواع إكرام الجار أن يقدم الإنسان لجاره الهدية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن أنواع ما يحصل به الإكرام للجار أن يتكلم الإنسان معه بالكلام الطيب، ومن ذلك أيضا أن يتفقد أحواله، وأن ينظر إلى حوائجه، وأن يقوم بقضائها. فهذا من الإحسان إلى الجار، مما يدخل في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف، وهؤلاء الأصناف يمكن إرجاعهم إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى القرابة، وقدم من القرابة الوالدين لعظم حقهما بالوالدين إحسانا وبذي القربى. والقسم الثاني من كان ضعيفا كاليتيم والمسكين، إما كان ضعفه لسبب في نفسه، لضعف في بدنه، كاليتيم الذي فقد أباه وهو لم يبلغ، أو كان ضعفه بسبب قلة ذات يده كالمسكين أو ابن السبيل. والقسم الثالث مما أمرت الآية بالإحسان إليهم من كان بين الإنسان وبينه مخالطة، فمن خالطك فإن الشريعة تأمرك بالإحسان إليه، سواء كانت مخالطته مخالطة كثيرة كالزوجة، أو كانت مخالطته نادرة أو في وقت من النهار كالزميل في العمل ونحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وقوله تعالى: والجار ذي القربى، فسر بأنه القريب، الجار القريب المؤمن، فإن له ثلاثة حقوق: حق لكونه جارا وحق لكونه قريبا وحق لكونه من أهل الإسلام. وأما الجار المؤمن غير القريب فإن له حقين: حق الجوار وحق الإيمان. والثالث من أنواع الجيران الجار غير المسلم، فله حق الجوار وليس له حق لديانته ولا لقرابته لعدمهما فيه، لكن يشرع للعبد أن يحسن إليه ولو كان غير مسلم وغير قريب لكونه جارا، فإن الجار مما جاءت الشريعة بإكرامه. جاء في الحديث حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. المراد بالضيف من يقدم على الإنسان يريد منه إما القراء وإما حاجة من الحوائج، وإكرام الضيف يكون بحسن استقباله ترحيبا، ويكون كذلك بتقديم ما يحتاج إليه من طعام وشراب ومسكن وتهيئة النزل له. وإكرام الضيف هو سنة الأنبياء عليهم السلام. انظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه أكرم أضيافه وذبح لهم العجل ظنا منه أن أولئك القوم ممن يأكلوا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الضيف. وقد جاء في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة هل هي واجبة أو لا، فذهب أحمد إلى إيجاب الضيافة في غير المدن التي يجد ابن السبيل فيها نزلا لسكناه، فقال: يجب على أهل القرى ضيافة من نزل بهم، ولو قدر أنه لم يقم صاحب المنزل بالضيافة لجاز للضيف أن يأخذ من ماله ما يقوم بضيافته، ولجاز للضيف أن يتقدم إلى القاضي ليأخذ حقه من الضيافة. واستدل أحمد بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. وجمهور أهل العلم على أن إكرام الضيف من المستحبات والأعمال الصالحات وليس من الواجبات، ولعل القول الأول أظهر لورود أدلة كثيرة تأمر بإكرام الضيف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن قام بخصال الإيمان، واجعلنا ممن استشعر الأجر الأخروي في كل أعماله. اللهم اجعلنا ممن قال خيرا أو سكت، واجعلنا ممن أكرم جاره وضيفه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تهدينا لخير الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونسألك أن تصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أيهما أفضل للنساء إذا كن في بيت أن تصلي كل واحدة مفردة أو تصلى جماعة؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وإذا كانت النساء سيصلين في البيت فأيهما أفضل، هل يصلين منفردات أو يصلين جماعة؟ الأفضل أن يصلين منفردات إلا أن يكون هناك معنى خاص، كأن تكون إحدى النساء ممن يعرف قراءة القرآن وغيرها لا يعرفها، أو يكون الحال أنهن إذا صلين جماعة تنشطن على الصلاة وقمن بأدائها على أكمل الوجوه وخشعن في صلاتهن وتمكن من التدبر في قراءة عند قراءة آيات الكتاب، فحينئذ يرغب في أدائهن للصلاة جماعة لوجود هذه المعاني المذكورة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل مصاب بسلس البول وبعد قضاء الحاجة تنزل منه قطرات، فما الحكم وكيف تكون، وهل يكون إماما بالناس بعد أن تأكد من الطهارة؟ من كان مريضا بسلس البول وهو الذي ينزل منه البول من غير تحكم وغير إرادة ولا يعلم إلا وقد نزل منه البول، فمثل هذا يتحفظ ويكفيه وضوء لكل صلاة، ولا يلزمه أن يتوضأ كلما نزل منه شيء. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بمثل ذلك، أمرها أن تتوضأ لكل وقت صلاة، ومن به سلس البول يماثله في هذا. أما من كان إذا بال واستنجى ثم بعد ذلك يظن أنه يخرج منه شيء من البول، قطرة أو قطرتان، فهذه وسوسة لا يلتفت الإنسان إليها. فإذا استنجى قام برش سراويله، يستنجي استنجاء كاملا ثم يرش سراويله، فما وجد من رطوبة أحالها إلى ذلك الماء الذي رش سراويله به، ولا يلتفت إلى مثل ذلك، ولا يجعله مما يحدث له وسواسا. إذا تقرر هذا فإن المصاب بسلس البول يجوز له على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون إماما، لأنه جازت صلاته لنفسه وصحت صلاته، فصح أن يكون إماما بغيره. ولا أعلم دليلا يمنع من به سلس البول من أن يصلي بالناس إماما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص به وشم وكان جاهلا بالحكم فماذا عليه؟ الوشم من الأمور المحرمة، والمراد بالوشم أن يغرس الإنسان في جلده إما كتابة أو رسما بشيء من المواد، إما حبر وإما زيبق وإما غيره، ويضعه بين الجلد واللحم، فمثل هذا محرم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، مما يدل على أنه من كبائر الذنوب. فإذا قدر أن الإنسان أسلم وفي بعض بدنه وشم، أو كان جاهلا وكان عاصيا فتاب إلى الله جل وعلا وعرف بالحكم، فحينئذ هل يلزمه نزع هذا الوشم؟ إن كان نزعه مما لا يؤثر عليه ولا يلحق به ضررا لزمه ذلك وتعين عليه، لأن هذا أثر من آثار المعصية فلزمه أن يزيلها. وأما إذا كان يتضرر بذلك ولا يتمكن من إزالته إلا بمشقة شديدة ويحتاج معه إلى إجراء عمليات وغيرها، فحينئذ لا يضره بقاء هذا الوشم عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد حديث يدل على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ نعم، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص طلب مني أن ألتقط له سورة تذكارية ففعلت بدون إقناع مني، ولكن استحييت أن أقول له لا، فهل آثم بهذا الفعل؟ الله أعلم. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج فحج مع امرأتك، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، ودل هذا على أن سفر الحج وسفر العمرة مع عظم مكانتهما لا يحل للمرأة أن تسافر. ودل الحديث على أن المحرم إذا كان عنده عمل مهم له آثاره واحتاجت المرأة للسفر، فإن الرجل يترك عمله ويذهب مع امرأته ليسافر بها. وذلك أن هذا الرجل قد اكتتب في غزوة، والغزو مما يعود نفعه وخيره على المسلمين، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك الغزو وأن يذهب ليحج مع امرأته. وإذا لم تجد المرأة محرما وأرادت قضاء النسك من حج وعمرة، قيل لها: لا تسافري واجلسي، ويكتب لك أجر الحج والعمرة كاملين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن أصحاب الأعذار يكتب لهم أجر أصحاب الأعمال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرككم في الأجر رجال بالمدينة حبسهم العذر. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم الكلام على الاعتكاف، آدابه وأركانه واعتكاف المرأة. الاعتكاف من الأعمال الصالحة والقربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب لله تعالى، فهو لبث مخصوص في المسجد تقربا لله تعالى. وقد قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، واعتكف كثيرا في شهر رمضان واعتكف في شوال. جاء في الحديث أنه اعتكف في سنة في شهر في أول شهر رمضان في العشر الأول، فقيل له صلى الله عليه وسلم إنما تطلبه أي من ليلة القدر أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فقيل له في آخرها إنما تطلبه أمامك يعني من ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواخر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فوجد أخبية في المسجد قد ضربت فسأل عنها، فقيل له أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، فأمر بخبائه أن يرفع وأجل اعتكافه فجعله في شهر شوال. ومن أحكام الاعتكاف أن الأصل أن يبقى الإنسان المعتكف في المسجد وأن لا يخرج خارج المسجد إلا لحاجة لا يتمكن من قضائها إلا بخروجه من المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من الاعتكاف إلا لما لا بد منه. وأي مكان في المسجد يجوز للمرء أن يعتكف فيه، ولا حرج على المعتكف في أن ينتقل من مكان إلى مكان، خصوصا إذا كان هناك داع شرعي، كما لو تقدم من أجل أن يدرك الأجر العظيم في الصفوف الأولى، أو انتقل من أجل الطواف، أو انتقل من مكان إلى مكان من أجل حضور درس العلم، فمثل هذا لا حرج على الإنسان فيه. وإذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر فمتى يدخل إلى معتكفه؟ قال الجمهور يكون في المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، ليكون بذلك قد اعتكف العشر كلها من أولها. وقال طائفة بأن اعتكاف العشر لا يبتدئ إلا من صلاة الفجر، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر ثم دخل معتكفه، وهذا القول فيه قوة. ومن أحكام الاعتكاف أن المعتكف يجوز له الخروج لما يحتاج إليه من قضاء حاجته أو استحمام أو تناول طعام إذا لم يوجد من يحضر له الطعام في المسجد. ومن أحكام الاعتكاف أن من اعتكف العشرة فمتى يخرج؟ نقول يخرج من مسجد الاعتكاف إلى محل صلاة العيد ليشهد الصلاة بثياب اعتكافه. وإذا كان الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة العيد كمسجدنا هذا، بقي المرء في المسجد حتى يصلى صلاة العيد، فبذلك ينتهي من اعتكافه في العشر. ومن نذر الاعتكاف وجب عليه أن يقوم به، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويجوز على الصحيح الاعتكاف بدون الصيام كما هو مذهب أحمد وجماعة، كذلك يجوز أن يكون الاعتكاف جزء يوم، فلا يشترط أن يكون يوما وليلة كاملتين، لما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح البيت سأله عمر فقال يا رسول الله إني نذرت قد أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. والمعتكف مشتغل بطاعة الله تعالى، فهو بين رياض الطاعة يتنقل، فمرة يأخذ من رحيق الصلاة، ومرة يستعمل زهرة القراءة، ومرة يكون من أهل الذكر، وهكذا. هذا هو المستحب في شأنه. هذا إيجاز عن بعض أحكام الاعتكاف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوج أختي لا يصلي، هل أجلس في بيته وأكل من طعامه؟ ترك الصلاة جريمة كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، يحذر المرء منها ومن الأسباب المؤدية إليها. قال الله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له برهانا وضياء ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن، يعني لم يقم بواجباتهن وبالخشوع فيهن، لم يكن له برهانا ولا ضياء ولا نجاة يوم القيامة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما في السنن من حديث بريدة. وجاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ومن هنا فإن العاقل لا يترك هذه الصلاة، وإذا قدر أن المرأة له قريب يترك الصلاة، فإن الواجب عليه أن ينصحه ويرشده، وأن يكثر عليه الكلام، وأن يبين له سوء عاقبة فعله دنيا وآخرة، وأن يحذره من عقوبات الله جل وعلا، وأن يبين له مصير أولئك الذين يصلون ومصير أولئك الذين لا يصلون. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقدا؟ شرع الله عز وجل شرع زكاة الفطر في آخر رمضان طهرة للصائم من اللغو الذي قد يحصل منه في الشهر ومن العبث ونحوه، وشرعت صدقة الفطر أيضا طعمة للمساكين يغتنون بها عن السؤال في ذلك اليوم، يوم ضيافة الرحمن. جاء في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل هذا على أن المشروع في زكاة الفطر أن يخرج من الطعام، ولم يرد دليل يدل على جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، فحينئذ نكتفي بالأصل، وهو الذي كان الناس يسيرون عليه من عهد النبوة إلى وقتنا الحاضر. ومن ثم فإنه يتعين في إخراج الزكاة زكاة الفطر أن تكون من الأطعمة. وقد اختلف أهل العلم فيما يصح إخراجه، فقال طائفة: لا يصح أن يخرج إلا ما ورد في الحديث من البر أو الشعير أو الأقط أو التمر، ولا يجزئه أن يخرج غير هذه الأصناف الأربعة. والقول الثاني بأنه يجوز أن يخرج الإنسان من قوت البلد، فإذا كان الناس في بلد يقتاتون الرز مثلا أو الذرة مثلا، جاز للإنسان أن يخرج زكاة فطره من ذلك الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعمة للمساكين، فيصدق على هذا النوع. والقول الثالث بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، وهذا قال به بعض فقهاء الحنفية، قالوا: لأن حاجة الفقير إلى النقد أعظم، ولأن فرح الفقير بالنقد أعظم، ولكن الأظهر أن هذا قول مرجوح، وأنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر بالقيمة، بل لا بد من إخراجها بالطعام. ويدل على ذلك عدد من الأدلة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين، وإذا أخرجت بالنقود فإنها لا تكون طعمة لهم. ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل ذلك على تعين الطعام في صدقة الفطر. ويدل على ذلك ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الفضلاء كانوا في زكاة الفطر يحرصون على إخراجها من الطعام ولا يخرجون غير الطعام، ولم يثبت عن أحد منهم أنه أخرج النقد، فدل ذلك على تعين إخراج الطعام في صدقة الفطر. ويدل على ذلك من جهة المعنى أن حاجة الفقراء التي تغنيهم في يوم العيد إنما هي للطعام، وأما بالنسبة للنقود فإنها تكون حاجة في جميع السنة، ثم إذا أخذ نقودا فإنه لن يصرفها في يوم العيد وسيبقيها عنده حتى يحتاج إليها. وإذا قلنا بإخراج القيمة فحينئذ لن يكتفي الفقير بأخذ القليل، بل سيحاول استكثار ما يأخذه، فتحصل المنازعة والمشاقة والمشاحة، بخلاف الطعام فإن الإنسان لا يأخذ من الطعام إلا ما يحتاج إليه فقط. ثم إننا إذا قلنا بأن صدقة الفطر لا تخرج إلا بالطعام لم يأخذها إلا الفقراء الذين لا يجدون ما يطعمهم في يوم العيد، فلو قلنا بإخراج القيمة لكان من جاءه فقر أو مسكنة ولو قليلة لجاءك يطالب بصدقة الفطر ليأخذها. أما إذا قلنا بأن صدقة الفطر لا تخرج إلا من الطعام لم يطلبها حينئذ إلا من كان فقيرا حقا ووصل درجة ردية من الفقر. إذا تقرر هذا فإن صدقة الفطر من فروض الأعيان تخرج عن الذكر والأنثى والصغير والكبير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل جئنا معتمرين فكيف تكون زكاة الفطر؟ هل نزكيها هنا في مكة أم في بلدنا؟ زكاة الفطر متعلقة بالبدن، ومن هنا فإن الأصل إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه البدن. فإذا كنت في بلد بدنك فيه في يوم العيد فإن الأفضل أن تخرج زكاة الفطر فيه. لكن إذا كان هناك حاجة كما لو كان الإنسان لا يعرف الفقراء في البلد الذي انتقل إليه، فحينئذ لا بأس من صرف زكاة الفطر في بلد آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يأثم من لم يتخذ سترة في الصلاة لتركه واجبا ومع أنه يأمن عدم مرور أحد بين يديه أثناء الصلاة؟ السترة في الصلاة من الأمور المشروعة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى فليصلي إلى شيء يستره من الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على السترة في الصلاة، وكانت توضع بين يديه عنزة وهي العصا القصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى الناس فيكفيه أن يستتر بمثل مؤخرة الرحل، فمن استتر إلى مثل ذلك أجزاه. وهل السترة واجبة أو هي من المستحبات؟ قال بعض الظاهرية بوجوبها، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب السترة، واكتفوا بالقول باستحبابها. قالوا ويدل على ذلك ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتخذ سترة بين يديه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحيانا ونحن جالسون بالمسجد تأخذنا النوم الخفيف أو غفوة، فهل واجب علي تجديد الوضوء كلما حدثنا ذلك، خاصة أنه يتكرر كثيرا لطول فترة الجلوس؟ النوم من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، ولقوله العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسح على الخفين لا من جنابة ولكن من نوم ولكن من بول أو غائط أو نوم، فدل هذا على أن النوم من نواقض الوضوء. إذا تقرر هذا فإن النوم الخفيف فإن النوم الذي لا يستغرق فيه الإنسان يعفى عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم على أي حالة كان من غفى، كما هو مذهب الإمام أحمد خلافا لجمهور أهل العلم، وذلك أنه قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظره تأخر في صلاة العشاء فانتظره أصحابه حتى إن رؤوسهم لتخفق، ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه ولم يأمرهم بإحداث الوضوء، فدل ذلك على أن الغفوة والنوم اليسير لا يؤثر على الوضوء ولا ينتقض الوضوء به. أما إذا استغرق الإنسان في نومه كما لو نفخ أو اضطجع فاستغرق في النوم، فحينئذ هذا من نواقض الوضوء ولا يجوز للإنسان أن يصلي بعد هذا الاضطجاع أو بعد النوم المستغرق حتى يتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل من استمنى في نهار رمضان هل عليه كفارة؟ الاستمناء من المحرمات ولا يجوز للعبد أن يفعله، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومما يكون وراء الزوجة والمملوكة ما سأل عنه السائل، فيكون فاعله من المعتدين. إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك في وقت الصيام، بل هو ناقض من نواقض الصيام ومفسد من مفسدات الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ومن فعل ذلك لم يدع شهوته من أجل الله تعالى. ويدل على هذا أن الشريعة حذرت من القبلة لمن عهد منه أنه ينزل، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن القبلة للصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تومضمضت، مما يدل على أن القبلة مقدمة للفطر الذي هو الجماع أو إخراج المني، فدل هذا على أن إخراجه من المفطرات، كما أن المضمضة من مقدمات الفطر الذي هو الشرب، فالمقصود أن هذا الفعل من المحرمات في الصيام وأن الصائم يفسد صومه بذلك. من فعله هل يجب عليه الكفارة المغلظة أو لا؟ قال الإمام مالك وأبو حنيفة: من استمنى في نهار رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين. وذلك أن من مذهبهم أن من ارتكب أو فعل أمرا من المفطرات فإنه متعمدا فإنه تجب عليه الكفارة. والقول الثاني في المسألة بأنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة ولا يجب عليه صوم الشهرين، وذلك لأن الحديث الوارد في الباب إنما ورد في الجماع بخصوصه، كما ورد ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فدل ذلك على اقتصار الكفارة المغلظة على الجماع. وهذا القول الثاني أظهر وأقوى من جهة الدليل، لأن الأصل براءة الذمة، فلا ننتقل عن الأصل بدليل مشكوك فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ابن الأخت يكون محرما لزوجة خاله؟ أخ الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، وابن الأخ ليس محرما لزوجة عمه، وابن الأخت ليس محرما لزوج خاله، وذلك أن هؤلاء النسوة لم يذكرن في المحرمات على التأبيد في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ولما ذكر الله تعالى من يجوز للمرأة أن تكشف وجهها له قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ولم يذكر في ذلك زوجة الخال أو زوجة العم، فدل هذا على أنها أجنبية يجب عليها أن تحتجب من ابن أخي زوجها ومن ابن أخته، وأنه ليس من محارمها، فلا يصح أن يسافر بها، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: هل الخال يكون محرما لزوجة ابن أخته والعم يكون لزوجة ابن أخيه؟ تقدم أن هؤلاء جميعا ليسوا من المحارم، وأنهم أجانب عن زوجة أعمامهم وزوجة أخوالهم وزوجة نعم. يقول السائل: هل استعمال العصا في الخطبة من السنة أم من العادة؟ هذه المسألة موطن خلاف بين العلماء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يمسك العصا في خطبة الجمعة، فهل إمساكه للعصا سيرا على طريقة أهل زمانه الذين كانوا إذا خطب الخطيب فيهم أمسك عصا معه، أو هذا على طريق الاستحباب والسنية والمشروعية فيكون مستحبا في الديانة؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما كيفية صلاة الجنازة، وهل يختلف الدعاء إذا كان الجنازة كبيرا أو طفلا؟ صفة صلاة الجنازة جاءت في حديث أبي أمامة بن سهل حيث قال رضي الله عنه: من السنة إذا صلي على الجنازة أن يكبر لها فتقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيمحض الميت بالدعاء. إذا تقرر ثم يكبر فيسلم عن يمينه تسليما خفيفا، هكذا ورد الحديث، فمن ثم هذه هي أركان صلاة الجنازة. وأما بالنسبة للدعاء للميت في صلاة الجنازة فإنه يستحب أن يخص بنوعه، فإن كان رجلا قال اللهم ارحمه، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كان جماعة قال اللهم اغفر لهم، وهكذا. وأما بالنسبة للصبي فطائفة من أهل العلم وهم الجمهور يقولون لا يدعى له بالمغفرة، ولنما يدعى له بأن يكون شفيعا لوالديه وفرطا وسابقا لهما إلى الجنة، وأن يكون في كفالة إبراهيم، وهكذا من الأدعية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي فدعا في صلاة الجنازة له بالمغفرة، ومن ثم فإن الأمر في مثل ذلك واسع. وإن جمع الإنسان بينهما في صلاة الجنازة على الطفل فلا حرج عليه في مثل ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يقول السامع عند الإقامة مثل ما يقول الذي يقيم مثل الأذان؟ هل يردد سامع الإقامة ألفاظ الإقامة مع المؤذن أو لا؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره. ومن هنا فإن المؤذن إذا أذن شرع للناس أن يرددوا معه، والترديد مع المؤذن هل هو واجب أو مستحب موطن خلاف بين الفقهاء. فذهب المالكية والحنفية إلى وجوبه أخذا من قوله فقولوا، قالوا والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الترديد مع المؤذن، وأن ذلك من المستحبات للواجبات. واستدلوا عليه بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح. قالوا: فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد مع المؤذن ألفاظ الأذان. والأصل في الترديد في ألفاظ الأذان أن يكون بنفس ألفاظ المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فإن الصواب أن يقال في هذه الحال الصلاة خير من النوم بمثل لفظ المؤذن. وأما ما قاله بعض الفقهاء بأنه يقول صدقت وبررت، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، ومن ثم فإن قول هذه اللفظة لا يعد من الأمور المشروعة، بل هو بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للإقامة فهل يشرع للإنسان أن يردد مع المقيم أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فطائفة قالوا بمشروعيته لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، واستدلوا عليه بما ورد في سنن أبي داود.